والأفكار الرديئة، فخرجوا بالعقائد الباطلة التي أضرت بهم وأضرت بمن تلقى عقائدهم منهم. فالعقيدة إنما تؤخذ بالوحي عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا عقيدة أهل السنة نعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، ونعتقد كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ولهذا الصحابة هذه طريقتهم في أخذ الاعتقاد، هل نرى ربنا؟ يسألون النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي أن تكون الطريقة عند من بعدهم، يطرح السؤال نفسه ويبحث عن جوابه في السنة. في زمان النبي عليه الصلاة والسلام يطرحون السؤال ويبحثون عن جوابه منه عليه الصلاة والسلام مباشرة، ومن بعدهم يطرح السؤال ويبحث عن جوابه في السنة، ويعينه على ذلك أهل العلم. ولهذا ترى طلاب العلم وغيرهم يأتون العلماء، هل كذا؟ هل يحصل كذا؟ هل يبحثون عن الدليل على ذلك من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه هي الطريقة الصحيحة لتلقي الدين، خلافا لطرق أهل الأهواء التي لطرائق أهل الأهواء التي حرفتهم عن الجادة وعن سواء السبيل. قال: قلنا يا رسول الله أنرى ربنا عز وجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس إذا كان يوم صحو؟ إذا كان يوم صحو، هذا مثل ما مر في الحديث الذي قبله، ليس بينكم وبينها سحاب. قلنا: لا. قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر أو قال صحو؟ قلنا: لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم عز وجل يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما، أي كما أنه ليس هناك تضار في رؤية الشمس في اليوم الصحو، ليس بين الناس وبينها سحاب، وليس هناك تضار في رؤية القمر ليلة الصحو، ليس بينهم وبين القمر سحاب، فكذلك سيرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا ابن أبي داود أيضا قال: حدثني عمي محمد بن الأشعث وعبد الله بن محمد بن النعمان قال: حدثنا ابن الأصبهاني قال: أخبرنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله أنرى ربنا عز وجل؟ فقال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة في غير سحاب؟ قلنا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر في غير سحاب؟ فقلنا: لا. فقلنا: لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤيته كما لا تضارون في رؤيتهما. قال: ومما رواه صهيب رضي الله عنه قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة نودوا: أي يا أهل الجنة، إن لكم عند الله عز وجل موعدا لم تروه. قالوا: وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه تبارك وتعالى، فوالله ما أعطاهم الله عز وجل شيئا أحب إليهم منه. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: وحدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ضريح العكبري قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل الله عز وجل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويخرجنا من النار؟ فيكشف الحجاب عز وجل فينظرون إليه. قال: فوالله ما أعطاهم الله عز وجل شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال: حدثنا يونس بن حبيب قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله تعالى موعدا، فيقولون: ما هو؟ أليس قد بيض وجوهنا وثقل موازيننا وأدخلنا الجنة؟ فيقال: إن لكم عند الله موعدا. قال: فيتجلى لهم فينظرون إليه. أورد رحمه الله تعالى هنا حديث صهيب رضي الله عنه، وفيه إثبات الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. وفي هذا الحديث أن الزيادة في قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الرؤية، وأن الذي فسر الزيادة بذلك هو الرسول عليه الصلاة والسلام. قد مر معنا أن المصنف أورد هذه الآية الكريمة في جملة الآيات الدالة على ثبوت الرؤية، ونقل بعض الآثار عن الصحابة في تفسير الزيادة بذلك. والزيادة فسرها بالرؤية النبي عليه الصلاة والسلام، كما يدل لذلك هذا الحديث، حديث صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة نودوا أن يا أهل الجنة إن لكم عند الله عز وجل موعدا لم تروه. إن لكم عند الله عز وجل موعدا لم تروه، وفي الرواية الأخرى: موعدا يريد أن ينجزكموه، أن ينجزكموه. وهذا الموعد جاء في القرآن، وجاء في ما بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عن الله سبحانه وتعالى. في القرآن قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وفي السنة جاءت الأحاديث المتواترة: إنكم سترون ربكم. فهذا موعد، موعد لأهل الإيمان يكرمهم الله سبحانه وتعالى ويحققه لهم وينجزه لهم يوم القيامة إذا دخلوا الجنة. ولهذا في هذا الحديث، حديث صهيب، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله: إن لكم موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقول أهل الجنة: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يزحزحنا عن النار؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ألم يدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب، وهذا فيه إثبات الحجاب. قال: فيكشف الحجاب. وأيضا جاء تفسير أو وصف الحجاب في الحديث الآخر، قال: حجابه النور، إذا كشفه أحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. فيكشف الحجاب فينظرون إليه تبارك وتعالى، فينظرون إليه تبارك وتعالى. وهذا هو الشاهد من الحديث، ينظرون إلى الله أي نظرا حقيقيا بأبصارهم، وهذا أكمل نعيم يناله أهل الجنة في الجنة.